طب إذا كانت القدرة أيوجد أقدر من الله؟ قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن أوفى بعهده من الله. ساعة ما يقول لكم وعد الله المؤمنين المؤمنات هيبقى إيه؟ هيدي. يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملكه ويقدره ولا معارض له من ألوهية أخرى تفسد عليه المراد. إذن ثقوا بأن ما قاله سيه سيتحقق. وعد الله الإيه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات مفهمة إنها مأبب جمع جنة. وما هي الجنة؟ مادة الجيم والنون دي مأخوذة من السفر والتغطية كلها. فلما جن عليه الليل يعني ستر وأظلم. والجنون سطر الايه؟ سطر العقل. الله. الجنة تبقى ايه؟ قال لك ايه؟ لان اشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها. مش لسه قد كده اللي يمشي فيها او يدخلها يبقى باين. او تستره عن الوجود الاخر. ليه؟ قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه. مش هيطلع منها. ما يروحش بره تاني. الله. إذن كلمة جنة معناها إيه؟ المكان اللي فيه إيه؟ خضرة. هذه الخضرة تروق بمنظرها، تعجب بثمارها، ومن شدة قوتها تستر من إيه؟ أو تحجبه عن مكان آخر، لأن فيها كل ما إيه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات، نقول له وعدنا، وعد الله المؤمنين وهم جماعة والمؤمنات وهم جماعة والموعود به جنات. يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم آحاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني وعد الله المؤمن جنة ووعد الله المؤمنة جنة كده، والأفراد هتتكرر. يبقى الموعود به جمع والموعود ايه؟ يبقى تقتضي القسم ايه؟ زي ما قلنا كده الأستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ أخرجوا كتبكم. يعني إيه أخرجوا كتبكم؟ أخرجوا أمر لجماعة وكتبكم جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم إيه؟ كتاب. خلاص امسكوا أقلامكم، تقول للجماعة مثلا لهم دواب بما أعطوها أو سيارات، اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل واحد منكم إيه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وزع الجنات على أفراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين. يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنة. لكن في آيات في القرآن ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا، تنبه الى معطيات الالفاظ في سياقها ومقاماتها، لان سورة الرحمن لا تتكلم عن الانس فقط، وانما تتكلم عن الانس والجن. خلق الانسان من صلصال ايه؟ وخلق الجنة. وبعدين سنفرغ لكم ايها ايه؟ الله. اذا بيتكلم على، يبقى للجن جنة وللايه؟ من خاف مقام ربه انس ولا مين؟ فانس يبقى له جنة، وجن يبقى له ايه؟ او ان لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى علم ازلا ما يصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور، فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنات على قدهم والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم. لا، ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر، ولكل واحد نار. مش هنبقى ننتي. فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها. يوم ربنا يوسعها بها، يوزعها على الايه؟ على الباقي. وتلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم ايه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله، ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه، وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه، واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه؟ عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب، ما يعرفش القلة ايه، يبقى لازم انت عارف القلة معناها ايه، وهو عارف القلة معناها لازم كده. يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الالفاظ توجد اولا ثم توجد المعاني، ام توجد المعاني اولا ثم توجد لها الالفاظ؟ نشوف كده، التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا لما اخترع ابتدأنا نجيب له ايه؟ يبقى اذا المعنى يوجد ايه؟ اولا، وبعدين يوجد له مين؟ الاسم. فاذا وجدت لفظا في اللغة فاعلم ان هذا المعنى وجد اولا ثم وضع له اللفظ الذي ايه؟ يؤديه. ولذلك هذا اقرب دليل عند من ينكرون وجود الواجب الاعلى وهو الله. نقول له الله دي في لغتك ولا لا؟ لفظ بتكلم بيه حتى لما تقول الله غير موجود، ده لفظ عندك ولا مش لفظ ده؟ طب واللفظ لا يمكن ان يوجد الا بعد ان يوجد المعنى، يبقى نطقك به دليل ان معناه موجود. يبقى اذا قولك الله غير موجود كلام باطل، لان ما دام قلت الله وجبتها في لغتك كده يبقى لازم معناها ايه؟ وجد قبل وجود اللفظ. والكفر طرأ على اللفظ فستره، ولذلك سموا الكفر ستر. هو الستر يكون الا لموجود؟ يبقى الذي كفر عمل ايه؟ ستر موجودا. يبقى الكفر دليل الايمان ولا مش دليل الايمان؟ الكفر، والا فسترت ماذا يا كافر يا ملعون؟ ان انت سترت لازم شيء موجود. ومن اين دخل لفظ الله على لغتك لو لم يكن المعنى الذي يدل عليه لفظ الله موجودا قبل ان تتكلم به؟ يبقى لازم كده. الجنه بقى كل الفاظ القران، نبص الجنه اطلقت في القران على معاني كثيره قوي. ايود احدكم ان تكون له ايه؟ جنه بربوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. واضرب لهم مثلا إيه؟ رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين. الله، إذن الجنة تطلق في دنيانا على الإيه؟ على المكان إيه؟ اللي فيه إيه؟ زروع وفيه ثمار وفيه أشياء تحجب الإنسان إن دخلها أو تمنع الإنسان بالخير الذي فيها أن يروح لحتة ثانية. وتطلق الجنة على، فإذا أراد الله أن يبشرنا بشيء في الآخرة يوم يجيب الفاظ ايه؟ مش الالفاظ من بتاعتنا، يجيب لفظ من اللي عندنا. ولذلك قال اياك ان تفهم ان هذه هي الجنه، لان انا بجيب لك اللفظ اللي عندك اللي انت تعرف معناه، لكن ده الجنه بتاعت ربنا فيها ما لا ايه؟ عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب. طب ما دام لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نجيب له لفظ منين؟ طب ده اللفظ ما يوجدش الا اذا كانت المعنى المعاني موجوده، يبقى مش ما يجيبلكوش لفظ يؤدي هذه المعاني. يقوم يقول لك انا حديك بس تقريب كده. ولذلك يقول مثل الجنه التي وعد المتقون، مش هي مثل الايه؟ الجنه التي وعد. لما هم يتكلموا بقى عن الجنان في الجنات في الاخره، قال لك ما هي؟ قال لك انت تاخذ صوره من المجتمع اللي انت عايش فيه. انسان عايز يسكن يدوب يبقى له اوضه، ولما يترقى قوي يبقى اوضه وصاله، يترقى شويه يبقى اوضتين، العيال كبروا مش كده، وبعدين يشوف له شقه في عماره، وبعدين يقول يا سلام لما يبقى لي فيلا مخصوصه كده، وبعدين يقول بس الفيلا دي لو لها حته جنينه كده نبقى نتبحبح فيه. اذا المساله مش ايواء، مش ايواء بس، الايواء ده يبقى اسمه فكر، انما المتع في الايواء ده موضوع اخر. أهل الجنات بتاع الموضوع الآخر دي بقى، بدليل أن الله يقول بعدها ومساكن طيبة، يعني فيه جنات وفيه إيه؟ فيه مساكن. ليه؟ أم قال لك لأن في ساعة الإنسان عايز كده يبقى قاعد لوحده والمتعة بتاعته موجودة قدامه ولا حدش، وفي ساعات بده يعمل جلوة كده في الخلا يقعد فيه زي ما بنعمل كده في الأيام المناسبات ونطلع على الإيه؟ البساتين والحدائق ومش عارف ايه، وكل ما كانت بساتين واسعه كده نفرح بقى ايه كلنا. فكأن الجنات امر للرفاهيه الزائده المجتمعه الضاحيه، يعني اللي اتمتع بها انا وانت وتشوفها، والمساكن بقى للايه؟ للخصوصيات بقى، للايه؟ للخصوصيات. فقال لك الجنات دي هي صوره من البساتين، بس بساتين

ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الامرين اتنين اللي بيهددوا ايه؟ الامر اللذان يهددان نعيم الايه؟ الدنيا. هم قال لك ده خالدين فيها، وخالدين فيها ابدا. واذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس طويل، لكن الخلود على التأبيد يبقى اخذ ايه؟ كل الزمن الذي لا ايه؟ لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا الخلود استثنى فيه، قالوا ان الاستثناء فيه يناقض الأبدية. زي واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماء والأرض انهيه، ده السماء هتتكور والأرض هتمور والدنيا. قال لك ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى إذا ما دامت السماوات والأرض أي الأرض الإيه والسماء الإيه المبدلة، ما هو السطح اللي ما قراش القرآن كله يقول لك اهو يا اخوان القرآن بيقول لك ايه ما دامت السماوات والأرض، وبعدين يقول إذا الشمس والسماء والكواء ويضيع الأرض والسماء يبقى خالدين فيها ما فيش خلود. يقول له لا يا أخي اقرأ القرآن كله، اقرأ القرآن كله عشان تعرف إن ربنا قال يوم تبدل الأرض، دي أرض معاش وسماء معاش، إنما ديك أرض معاد وسماء معاد. أرض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج إليها لتقيم حياتك، تزرع فيها وتقلع وتطلع، إنما ما دام أنت هتاكل بكون القدرة هتعيش في نعيم الآخرة لا بالأسباب ولكن بمين؟ بالمسبب. ساعة ما يخطر الشيء على بالك تجده، يبقى لا هتحرق ولا تبذر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة. يبقى إذن الأرض اللي موجودة الآن أرض إيه؟ معاش. والارض اللي هتيجي تبقى ارض ايه؟ معاد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ارض المعاش تنعم فيها وتاخذ بقدر امكانياتك، ولكن ايه ارض المعاد هتاخذ بامكانيات مين؟ بامكانيات الحق سبحانه وتعالى. ساعه ما يخطر الامر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك. وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم الى قطع مسافات التعب في وسائل المتع. يعني احنا مثلا ما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب النون ونعمل مش عارف ايه، لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرس كده يقول لك الايه يجي لك الشاي، يبقى قللت ايه؟ لكن قول لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها ايوجد شيء بمجرد ان يخطر ببالك تجده امامك؟ اكيد اللي هتكون في الايه. ليه؟ لان ديك بتاعت اسباب، انما دي بتاعت مين؟ بتاعت المسبب. اذا قول الحق اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، كلام قلنا المبدلتين، الا ما شاء ربنا. استثنى ولا ما استثناش؟ يبقى فيه ما فيش خلود، اللي سعدوا هيبقاش لهم خلود. وبعدين هناك واما الذين شقوا ففي الايه في جهنم خالدين فيها ايه الا. طب معقول اللي دخل النار انما اللي دخل الجنه ده يبقى الا ما شاء ربك مش هيقض يعني يستثنيله؟ قال لك اه، لان الجنه والنار لهم خطين، بمجرد الانسان ما يحاسب اما الى جنه اما الى نار، هذا الخطين. فبمجرد ما ينتهي حسابه ان كان من الكفار يبقى بدا خلوده من امتى؟ من اول لحظه في دخول النار. ويظل ده ولا ما يظلش؟ طوال، يبقى ما فيش استثناء له، لانه من اول لحظه دخل ويفضل الايه الخلود للاخر. طيب وان كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار، عشان على قد ما عمل من اللحظه كده على قد ما عمل من السيئات، يبقى خلد في النار ولا يصير الى جنه؟ يصير الى، يبقى هياخد شويه في النار اللي ما غفرلوش ربنا، يعني ياخد شوية في النار وبعدين يخرج من الايه. يبقى اللي دخل النار اولا حالتين، حالة ابدية في الكفر، وفي عصاة المؤمنين حالة ابتدائية وليست ايه ابدية، يطلع كده وبعدين يروح الجنة. يبقى الخلود ناقص في عصاة المؤمنين من ايه؟ من الاخر. وفي الاول من الابتداء. ازاي بقى؟